الإعلام يخالط غيره. نعم. وقاتل نفسه كغيره فلا. هذا ناقص. هذا الكتاب ناقص. وين؟ هذا. هذا. كغير الصلاة. هذا لأجل الرد على من يقول أن بعض الناس ما يصلى عليه شيء. كلام الإمام أحمد. أنا ما يصلى على بعض الناس. ومرض بأن الله عليه وسلم منسوخ ومحمول على الزجر. الإمام أحمد يقول ما يصلى عليه. عندنا ما يشي فرق. وغير ما لغير بعض الناس. كغيره. خالد زي أحمد وعاد محتجا بمصير النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على من قتل نفسه. واجاب بن حذيفة بأنه منسوخ. من أنا هذه الصلاة واجب على كل ذنب برا كان فاجرا من عمل كبائر. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر. أعاقص يجوز. الإمام صلاة غائب. هذا أو بالعكس. ولا كما إذا انتقى الصلاة على في البيت. وصلي ثاني مرة. تنوي صلاة على غائب أنت. تنوي صلاة على غائب. ما تقلت من يقول بالاستحباب عادة. فهم؟ والدفن في المقبرة يعني. أول لا يعني أجل ينال ميت دعاء المارين والزائرين. أما إذا كان وحده ذاك ما حد يجي عنده. أما إذا كل من دخل المقبرة فما حد حصل نصيبه إذا قرأ وقام ثوابه حصل نصيبه نقو في الله بسبب رأس الغامن يقول ما حد. الدفن في المقبرة أفضل. لكن يجوز في غير مقبرة من غير فراحة. الأفضل بس. وأوصى بأن يدفن في البيت. يجوز. مكروه مال. من يقول؟ إذا أوصى ما بقى شيء؟ ويكره المبيت بها. ما أحب يبيت المقبرة. ويخاف. إلا إذا واقع واحد جري قلبه مثل حديد. لمن في ذلك من الوحش لمن فيها من الوحشة. سوف يستوحش. فإن لم تكن وحشة شوف. هذا إذا كان في وحشة. فإن لم تكن وحشة كان كانوا جماعة. إذا كان جماعة يستأنس بعضهم من بعض ما في وحشة. أو كانت مسكونة. أما في مصر ده يسكنون في المقبرة داخل القبور. البقيع اللي ما في وحشة. البقيع. البقيع في وحشة. أما كان يسكن صلاة كراحة. كل حكومة يدور مع الإبلة. ما في وحشة. أما المصري اللي يضيق المكان في غرة ما يقدر يستأجر غرة دائم. يسكنون داخل المقبرة. ويندب ستر الغبر بثوب كان رجلا. هذا غبر. ما يسترون. لما يدخلون ما يسترون. يخرجون يشوفون هذا. يسحب ستر اليدين. كل واحد ينظر. يسحب ستر القبر بثوب في حالة إنزال الميت. وإن كان رجلا. والمعنى في أنه ربما ينكشف عند الاتجاع وعلى الشارع فيظهر ما يسعب إخفاض. لا ماشي على العمل هذا ستر. ها؟ ما يصير لنا وأن يقول بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلحده في فائدة بقى من الذي أن ترفع العذاب عن صاحب الغفر 40 سنة. لا يجوز في المسلم في مقبرة الكفار وعكسه. لا يجوز اندونيسيا يا كلهم كفار ومسلمين مرة. أما لا ها ما في كفار ومسلمين شناوية وكلهم في المقبرة واحدة تقول لها مقبرة خاصة مو مرة في بعض المقابر الدنيا. عشرة في عشرة. نعم. ولا يفرق تحته. لا يسمع يجيب فراش حقه ولا وسادة ولا هذا بطاني أبدا. هذا معنى. ولا يضع تحته شيء. ولا يضع تحت رأسه مخدة. إيه مخدة عنده مخدة في القبر. وينام. يكره لأن إضاعة مال من غير فائدة. وقال في تلم التهذيب لا بأس. مخدة. إضاعة مال أي لغرض لأن إضاعة مال. ما قيل أن سمو مضيع تحته قطيفة حمراء فلاص أن نزيد قبل إهالة التراب عليه. وبفرض بقائها فإقراء أصحابها لها لبيان الجواز. ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض الندية أو رخوة. نعم يكره دفنه في تابوت. كملنا سنين دفنه في تابوت. في تابوت. إلا إذا كان في أرض ندية. وكذا إنه منع سبوع قصير سباع ويعد أكله. صبع نهر إنه حريق نهر والأرض الندية أولى والأرض اللي سريعا أولى. لو كانت امرأة لا محرم لها أو رخوة وكان عرف لا يقرأ فتنفر وصيته به إلا في هذه الحالة امرأة لا محرم. أو كانت امرأة لا محرم لها كما قال المصولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن. نعم تابوت ماشي على نعم. ويجوز الدفن ليلا صلاة إذا لم يتحرها نبا ويجوز دفن ليلا فلا بني حسن البصري كرها وقد كرها هذا صلاة إذا لم يتحرها وغيرهما أفضل. أما دفن ليلا كثيرا صابت دفن ليلا شو قال أسمعي لأنه سلسان وكذا أبو بكر وما سمعوا عنهم دفنوا كذلك دفنوا بليلة تحرك الأوقات أوقات الفرحة إذا لم يتحرك إذا فرح ما يجوز وغيرهما أفضل غير ليل غير أوقات الفرحة لدفنه نطويلة دفين طارت ها؟ أنا بس أبي حق يوم أبي حق يوم هذا مقطع فيه الأموال يحترم وكان حي كل ما يتأدى بالحي يحرم أن يفعل بالميت في مكان في مكان بارد هذا في مخيفات ما يدخل ثلاجة يجمد بحيث يجمد أو ثلاجة يعني برودها بس ها؟ أنا يمكنهم يتجار في مكان بارد كذا ما يتغير ما يتغير ها؟ كثير من الناس مثلا بموتوا او بحاله يحطون بالفريزر لو ما يتعرف عليهم او الاجراءات الرسميه يعني يمين يمكن في مكان بارد بحيث بروده كذا وكل زاد بروده كنا ويكره تجسيس القبر والبناء عليه والبناء والكتابه عليه هذا كله مكروهات موارد نهاية نهاية التنزيه لا يتحيي تجسيس هنا بالجس تزيينه هنا من القبر معاد ولا من الخراب بيت الديدان بيت الخراب بيت ما فائدة تجسيس ولا تحسين ولهذا يكره تجسيس بالجس وبالنور على الغرباء ها يكره ويكره تجسيس القبر والبناء عليه تجسيس القبر والبناء عليه نعم هذا المحمول إذا كان في المقبرة الموقوفة أو في المقبرة المسبلة. المسبلة الموقوفة الذي وقفها واقف، المسبلة اعتاد أهل البلد دم فيها. وصاب القراءة إذا كان المقبرة مسبلة موقوفة لأنها في تحجير للموضع الدفن، لأن البناء يبقى حتى بعد بلع الميت. يعني إذا قد بري الميت يجوز أن ينبغي إذا يدفن فيه، وإذا كان فيه بناء يتحاشى الناس من الدفن فيه، وفي تحجير لذلك المكان فيعرف هذا. وأما إذا كان في ملك الإنسان نفسه عرض حقه وعوضه بأن يدفن ذا يتم بذلك العرض، هذا ما هذا يجوز إلا أن إن كان ليس إن كان قبر عالم أو صالح أو ولي هذا ينبغي كما أختار متأخره. وقد فعل ذلك بقبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا في إجماع المسلمين الأعلام من القبة هذا، وقد لا يقبر أحد من العارفين والصالحين ولا، لكن مو في مقبرة مقبرة إذا كان في ملكه في أرض ملكه. هذا لأجل لا لأنه لأجل مو لأجل نفع الميت، هي نفع زائرين من الشمس أن يبرعون فيه ويتعبدون عند قبره، ينفع يكون للزائر، ولأجل يبقى ذلك الأثار من الآثار يتبرك به، يصحب التبرك بزيارتهم. والذين يستأنس بقوله تعالى وقال الذين غلبوا عمر عمرهم، وإن كان شريعة من قبل ليس شريعة لكن يستأنس، من الذين غلبوا على عمرهم؟ المؤمنون. نزاع في الكهف بينهم، وقال غلبوا على عمرهم مؤمنون، لنتخذن عليهم على قبورهم مسجدا، تأخذ عليه مسجدا. تعلم هذا محمول على هذا كما قلنا لكم، يكره تجسير قبل ما عليه والكتابة عليه، الكتابة عليه إلا إذا كان مصرحة، الكتابة يكره إذا كان غير مصرحة. أما كما يفعل الآن في جميع بلدان المسلمين عاد هنا أما في اليمن في شام وردة يكتبون اسمه يجي يعرف يحترم فلا يهان ولا يداس، ولأجل يعرف فإذا يجي إنسان أراد أن يزور فلا يعرف. أما إذا ما في كتابة فلا مصلحة، ويجي تاريخ ما تقول كذا يعرف حلقة بريء ولم يبلغ فهم الكتابة إذا كان مصلحة كذلك يقول إذا نور الكتابة عليه. لا لا اسمه بس اسمه تاريخ حقه والحمد الإمام الغزالي تطين وقال أنا لأنه لا بأس بنا بنا قبة عن بيت وغيرها. إذا نعم تكلم على الإشارة واستثنى بعضهم من وجوب الهدم إذا كان في مقبرة مسبلة أو مقبرة يهدم قد سمع المدمان المشاهد الصالحين والعلماء كما قلنا لكم هنا كذلك ثلاثنا. وقال الشيخ لما قلت في الكتاب السبكي ينبغي عدم القراء إذا كتب قدر الحاجة للإعلام، كما لا العام الآن للإعلام قدر الحاجة بس ويزيد لما سيأتي أن يصحب وضع شيء يعرف به الميت، يصحب وضع شيء يعرف به الميت حصاه وقدره ذلك، يعني سيد وضع على قدر عثمان بن عبد المضعون حصى وقال لأجل أعلم به قدر أخي وأوثن إليه من مات من أقاربي، يعني جمع الأقارب الحكم يدور مع العلة إذا هناك مصلحة. وقضايا التجسيس هذا بناء بناء القبر مو بناء بناء إذا كان المصلحة كما الآن قضيه يعملون تجسيس على القبور لاجل ما تاخذه الامطار كما في ذات قدير امطار سيول، فاذا لم يكن عليها بناء سميت وغير ذلك تذهب الى الامطار فلن يبقى له اثار الامطار وغير ذلك. هم يقولون هذا مو لاجل الزينه ولاجل الفقر وغير ذلك ولاجل المباهه وانما لاجل هذه المصلحه، فيبقى اثر القبر لا يزار يتفرغ به يعرف الانسان قبر صاحبه. أما قد يكون إذا بقتين أغراج الأمطار وتذهب أثر القبر بالكوبية، هم يجعلون هذا يجعل هذا المصلحة. مثلا شوف هاي الكتاب هذا ماذا كتاب الأجوبة على الوجب ذكرت هذا كل شيء أجل الغالي وين عندك ولو بنى في مقبرة نعم لا قراءة في اسم صالح ومن لا يرى إلا به مثلا ها ولو بنى في مقبرة مصبة لا شو قيد إذا كان مقبرة مصبة لا ودماء بناء بخلاف إذا كان في ملكه والصرف في شرم هذا في حرمة بناء فيها في المقبرة المصبة لا ترفع الموقوفة المصبة لا المصبة لا هي ما هناك واقع لم يجلسها أحد وإنما جرت على البلد بالدفن فيها أما الوقوف إذا وقفت هذا العرض مقبرة يحتاج إلى لصق الوقوف لكن في الحكم من جهة حرمة البناء نعم يندب أن يرش القبر ماء بعد فراغ بعدما هال التراب على ميت يرشون مقدر للاتباع لأن الظلام فعل ذلك بقبر سعد سعد بن مالك المعاذ كان سيهتز لموت عاش الرحمن إن القبر ضغطة ونجا منها عد لأن جاء صاحب المعادة اهتز لموت عشر ابن ماجة وأمر به في قبر عثمان بن معدون أخوه من الرضاعة أمر بأن يرش أيضا وهذا الزار شو سعد مذكور سعيد المعاد حبيب سبب الضغط الذي نالها سيدنا سعد سبب الضغط لكن الضغط تضم المأغى إذا كان مؤمن تضم ضما لطيفا مثل ما تضم الأم ولدها وأنا في حق الكافر الفاجر تضم على القمر ضمة شديدة حتى تختلف على أضلاعه بس لابد من الضمة ولا نجا منها إلى سيدنا أم سيدنا علي فاطمة بنت أسد بس هي يعني أن النبي اضطجع في قبرها قفنا في قميص واضطجع في قبرها ودعا لها عثمان بن عفان وأول مهاجر دفن في البقيع. من هو أول مهاجر دفن في البقيع؟ عثمان بن مدعون. أول مهاجر دفن في البقيع. أخوه سلام من الرضاعة. أخوه من الرضاعة. ثم النبي السلف الصالح. نعم السلف الصالح هو لنا. ها؟ عثمان بن مدعون. ها؟ في بقريفة سيدنا إبراهيم. زين رايح بالبر زين سلام سلام سلام عليك روح الميت لها ارتباط بقبره لا تفارق ابدا روحه وين روحت الى عليين الى جنه مثلا لكن لا ارتباط بقبره لا تفارق ابدا لكن اشد ارتباطا لي في عصر الخميس الى شمس يوم السبت هذا اشد ارتباطا ولهذا يعتاد الناس الزياره يوم الجمعه في عصر الخميس وأما زيارة الشهادة العود يوم السبت ولذيك يوم الجمعة عما يطلب فيه من الأعمال عجيب وضع أنه جريد والريحان مندوب هذا قبر جريد أو ريحان مندوب ولا يجوز لغير مالك أخذه ما دام رطبا يتعقد حق الميت به وإذا جف جاز لكل أحد أخذه والرد أنه يخاف عن الميت بوضع العذاب ما دام رطبا وأن يستغفر الله بمر على قبرين وإنما لا يعذبان ثم دعا بجريه وشبه نزيل وغارثة لعلي خفف عنهما ما لم يبسا بكارة كان أول المقطع لا يفتك حبيب المغرام عندي الآن فتحت شو حكم تجسير القبور بناء عليه القبور فهو مكروه عند أكثر العلماء وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك أبو حنيفة لا يكره ولم يرد في شرع ما يدل على تحريم أما حديث النهي عن جلس القبر وعن يبنى عليه بنوا عليه فكتبه جمهور العلماء على النهي للتنزيه لا للتحريم فيكره ذلك كراهة تنزيه ما يفعله الناس في كثير من البلدان من تجسير القبور لمجرد العبث لم يفعل ذلك لمجرد العبث والزينة بل لأغراض حسنة مصالح من أن يعرف كونه قبورا فتحيا بالزيارة وتحترم من الإهانة، واحد يعني يجب احترام القبور المسلمين، ومن أن يمتنع الناس من نفشها قبل البلاء. من أين يعرف أنا فيها قبر إذا لم يكن على بناء؟ فإن ذلك محرم في شريعة نفشها قبل البلاء. ومن أن يجمع إليه الأقارب كما هو سنة، وقد بات أن الإسلام وضع على قبر عثمان بمدن صخرة وقال أبو علم على قبر أخي يؤرث إليه من مات من أقاربي. وأما البناء على القبور فقد ذكر العلماء ذلك تفصيلا، إن كان في أرض مملوكة لنصف أو لغيره بإذنه فهو مكروه ولا يحرم، سواء كان بناء قبة وغيرها، وإن كان في مقبرة موقوفة مزافة وحرام. وعلة التحريم التحرز عن الدفن والتضييق للمقبرة على غيره، هذا علة التحريم. نعم استثنى بعضهم قبور الصالحين وأئمة المسلمين فيجوز بناء عليها ولو في مسبلة، بعضهم ولو في مسبلة، لما في ذلك من إحياء الزيارة المأمور بها في الشرع، ويتبر بها وينتفى الحي والميت بالقراءة عندها، وصدوا عليه بعمل المسلمين سلفا وخلفا، وذلك حجة عند العلماء. ولو بني في مقبرة مسبلة هدمة صحيح، ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصن. رشبي عليه السلام رش على قبر إبراهيم ووضع عليه حصباء، وعند رأسه حجر أو خشبة، يوضع عند رأسه عند رأس القبر حجر أو خشبة، العمل يضعونه حجر، أما الآن الحضرمة إذا كان الرجل يوضع حجرين، حجر عند رأسه حجر عند رجل، وإذا كان أنثى يزيد ثالث، يعرف أنه ذكر أنثى في الوسط. وهنا هنا هنا البقي في حجر ملا حجر مو يقعد حجر بس رأوا داود أصلا وضع حجر صار عند رأس عثمان بن مظعون. نعم التعامل قبل أخي هذا ذكرنا فهم. وجمع الأقارب في موضع، جمع الأقارب في موضع عليه الأمر، إذا مات هو وأبو جده حرمته وأولاده في محلها حتى يسهل زيارته، هذا معنى جمع العقارب في الموضع. أمر أهل الشام هكذا الشام اشتغل عند يوم الثالث. لا جمع العقارب في القبور، قبور مو في البيت، القبر في القبر. نعم إذا إنسان عند أبيه وعند جده وعند أجداده هذا معنى جمع العقارب. استدل في الحديث المذكور حديث الثمان السابع أن قدم الأب إلى القبلة ثم الأسلم فالأسلم، فهم؟ نعم فهم؟ وزيارة القبور للرجال وتكره للنساء لا محال من رضاء المسارة قال أزواج الأربعة على ابنه، تكره للنساء تكره تندب زيارة القبور للرجال. حديث ذلك قال السلام كنت نهيت من زيارة القبور فزوروها، واختلف العلماء في دخول النساء فيه، والمختار عند أصحابنا أن هنا لا يدخلنا في ضمير الرجال وتكره للنساء زيارة القبور. ليه؟ هذا زيارة القبر عامة كما تنزل المقبرة كذا تكره لقلة صبرهن وكثرة جزائهن وقيل تحرم. قال شيخ في المهذب صدق في حديث أبي هريرة أنه سلام لعن زوارة القبور، وهذا وضم في شرع إلى شيخ صاحب بيان ودائر على سنة وقيل تباح إذا عمل فتنة عمل بالعصر. تكره وكذا تحرم على معدن ولا عن الفتنة. نعم يندب لهن كالرجال استثنهن لما قد تكره رجال النساء، نعم يندب لهن كالرجال زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأنه من أعظم القربات، وكذا سائر الأنبياء والأولياء. قال الشيخ ابن الرملي وقال قاضي يستحب زيارة الميت لمن كان يزور حيا لغرابة أو صلاة أو صدقة. ما نسي ذكرنا يا تنسى ولا كيف هذا نص شيء عندنا ذكر في ايه عندنا ما في فوق عندنا سماش هنا ما رسل؟ تبدأ من هنا؟ من هنا؟ من الآن؟ أشو؟ مكرر مكرر علا أن زيارتها هو النساء مكروهة خوفي من الجزاء كذا فعندنا كذا هذا الذي تقدم يستثنى قبور الأنبياء وصانع العلماء سنة زيادة التبرك لأن بعضهم رخص لهن زيارة القبور مطلقا في خلاف إنما ذكر مثل هذه ما ثبت مثلا رأى امرأة بمقبرة تبكي على قبر ابنها ويتقي الله صدري فأمر بالصبر ولا ينكر عليها بما رأى مسلم أن نزم على معاش ومعا الدعاء لزيارة زيارتها القبور وقال قولي السلام عليكم ديارنا المسلمين ويرحمنا صلى الله عليه وسلم هذا دليل. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو. ها أي معنى زيارة؟ يسلم ولا يسلم تسليم عام على أهل المقبرة. وإذا وصل إذا قبل ما يزيره يسلم سلام خاص على فلان بن فلان يسلم. هذا معنى زيارة. قال ويسلم الزائر. وأن الغرض في الحديث أن إذا إنسان مر بقبر أخيه يسلم عليه فإن يشعر به ويعرفه ويرد عليه السلام ويأنس به. ويقرأ ما تهتم القرآن إلى روحه ويستغفر الله ويقرأ شيء من الأذكار ويدعو قبل قراءته ودعاء ينفع الميت وعقل قراءة أقرب إلى الإجابة. ويدعو يدعو عقب قراءته ودعاء ينفع عقب القراءة أقرب إلى الإجابة. تقبيل قبور الأنبياء. تقبيل لا ما ليس من المستحب الإنسان غلبه الشوق هذا ما ينكر لأن بلال لما جاء يزور قبر الحبيب سلم كان يمر خده الإمام أحمد مباح الشافعي يكره تمسك ذلك يقرأ شيء من القرآن يهدي ثواب ميت وعدوا مع أهل المقبرة كلهم ومن وراء الصلاة أن قرأ سورة الإخلاص 11 مرة وهذا ثواب إلى الجبانة غفر له الذنوب عدد الموتى مثلا ويحرم نقل الميت اليوم وانا واقعي نقل الميت قال ميت ما من هنا مغرمة بالعيون يحرم نقل الميت يمو إلى الرباط نقصر هنا الرباط أنا أقاف شو يحرم زي نقل الميت قال أبدا من بلد موته ها كان شيء ينبهكم شيء كشف منه هذا حكم حيب قبل الميت قبل دفنه من بلد موته إلى بلد آخر يدفن فيه وقيل يكره إلا أن كان هذا إلا أن يكون إذا كان قريب مكة إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس هذا يجوز بالقرب كما في جدة إلى مكة أو في أماكن قريبة بحيث لا يؤدي إلى تغير الميت في مدة النقل حتى ولو أمن واحد ويختار أن يقول إلى لفضل الدفن في هذا نطال الشافعي إذا عملوا التغيير وقال في القراءة البغو يغيره في الحرمة مطول يغيره وجعنا في نقله تأخير دفن المأمور بتعجيله كرامة الميت دفنه يقول تعرضه لإهات حرمته رجالة الثلاجة وإما التغيير وغير ذلك وصح عن جابر رضي الله عنه كنا حملنا قتلة يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عليه وسلم أيأمركم أن تدفنوا قتلة في مضاجعهم عند أحد قريب من المدينة يختار أن ينقل وسيلا إلى بلد آخر أي لم تجري العادة بدفن أهل فيه إذا كان إلى بلد آخر لم تجري العادة بدفن أهل فيه إذا جرت العادة واجب شو أي معنى في القرب ورب القرب أن لا يتغير في مدة نقله ها؟ في يوم أنا كمان بطاير مساعد. يدخل في الثلاجة. يعمل غذاء. هذا؟ في الثلاجة. ها؟ بشارة أن يرتكب شيء من ما يخالف الشرع. إذا أمن يعني. إذا كان قريب كما من جدة إلى مكة ما يتغير. احنا كنا في متسعه لكن لا بد من اعتبار لا معامله غير ذلك لا قلنا بدون وقت اللي يكون دليل ما هو المتغير ساعتين لا اذا مكان اقام بين مصر بعضهم يقولون المدينه والمكان بعيد الى مده اذا مات في غير بلده حبيب هذا اذا ما غير بلده حتى في غير بلده يحل نقله من البلد اللي مات فيه سواء بلده وغير بلده لكن في قول انه يكره بس هذا يحمل الناس ان يكره وقيل يكره بس مو حرام واذا اوصى يؤثر ياثم ما تنفذ وصيت على ما تنفذ وضع الثلج معاه حكيتها وضع الثلج مع الميت يقول ناخي كل ما يتأذى بالحي يحرم ان يفعل بالميت كسر عض الميت ككسر حيا وبعضهم يخرجوا الامعاء حب يجي ما يتغير الاعضاء الباطن يفكون بدون يخرجوا فهم؟ وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو هذا ينبغي إليه يعني يتبرك بدفن في هذه الأماكن